إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، كنا نتحدث في المجلس السابق عن صور نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا منها نصرته بالنفس ونصرته بالمال ونصرته بالجاه، وتوقفنا عند النوع الرابع من أنواع النصرة وهي نصرته باللسان صلوات الله وسلامه عليه. ولا يخفى على أحد أن نصرة دين النبي صلى الله عليه وسلم ونصرة شريعته عليه الصلاة والسلام هي من نصرته، بل هي لباب نصرته صلى الله عليه وسلم. فنصرة النبي صلى الله عليه وسلم باللسان أيسر من نصرته بالنفس ومن نصرته بالجاه ومن نصرته بالمال، لأنها متوفرة لأغلب الناس. فما من إنسان إلا ويمكن في موقف من المواقف وحال من الأحوال ومكان من الأمكنة أن ينصر النبي صلى الله عليه وسلم بلسانه. والنبي صلى الله عليه وسلم هو القائل: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فإيه؟ فبلسانه. فجعل استطاعة الإنسان بتغيير المنكر بلسانه أوسع وأرحب من استطاعته بتغيير المنكر بيده، ومن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيه؟ الإيمان. وفي صحيح مسلم أيضا من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنه يخلف من بعد ذلك خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فقد يعجز كثير من الناس عن نصرة دين الله عز وجل ونصرة نبي الله تبارك وتعالى، وعلى النبي صلى الله عليه وسلم يعجز عن نصرة ذلك بيده في كثير من الأحوال، ولكنه يستطيع في كثير أيضا من الأحوال أن ينصره بلسانه. والدعوة إلى دين النبي صلى الله عليه وسلم وبذل النصيحة والدعوة إلى سنته وهدي صلوات الله وسلامه عليه من أرحب مجالات نصرة النبي صلى الله عليه وسلم حيا وميتا عليه الصلاة والسلام. والمسلمون إن كانوا يفقهون عن الله تبارك وتعالى في كتابه ويعقلون عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، يعلمون ويوقنون أنه لا يمكن بحال من الأحوال أن تنفك أمة الإسلام عن نوع من أنواع الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. يعني إن ضاق بالمسلمين في كثير من الأحوال والأمكنة أن يجاهدوا في سبيل الله عز وجل بأنفسهم وأبدانهم، فإنهم لا يعجزون في كثير من الأحوال والأمكنة أن يجاهدوا في سبيل الله ونصرة لنبي الله صلى الله عليه وسلم بألسنتهم. والنبي صلى الله عليه وسلم أمره ربه وهو في مكة ولم يؤمر بقتال بعد، فقال الله تبارك وتعالى: وجاهدهم به جهادا كبيرا، يعني بالقرآن الكريم. والجهاد بالقرآن الكريم يكون باليد ولا باللسان؟ باللسان. أن تدعو الناس، كل الناس مسلمهم وكافرهم، إلى أن يلتزموا كتاب الله تبارك وتعالى منهجا في حياتهم، سواء منهم غير المسلمين تدعوهم إلى الإسلام، أو المسلمون منهم تدعوهم للتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا المجال أرحب وأخصب وأوسع من الجهاد في سبيل الله عز وجل باليد، ومن الجهاد في سبيل الله عز وجل في ميادين القتال. عشان نقول يا إخوانا إن يعني في فعلا صور من الجهاد في سبيل الله وصور من نصرة النبي عليه الصلاة والسلام متاحة، ولكننا نتخاذل عنها ونتقاعص عنها عياذا بالله، والناس ليسوا في درجة واحدة في هذا المجال. المقصود أن أمة الإسلام لابد في كل عصر من الأعصار وفي كل مكان من الأمكنة أن يتحققوا نوعا من أنواع الجهاد في سبيل الله ونوعا من أنواع النصرة لنبي الله عز وجل. النوع الرابع اللي نتكلم عنه النهاردة إن شاء الله تبارك وتعالى هو نصرة النبي صلى الله عليه وسلم باللسان. كيف تكون؟ يعني أن يكون اللسان في خاصة نفسك لا تنطق به إلا ما ينفعك عند ربك تبارك وتعالى حتى وإن خلوت. هذه نصرة ونشرة لدين الله تبارك وتعالى، أنت تنشر دين الله عز وجل في الأرض بحسناتك التي تفعلها في ذاتك وبحسناتك التي تفعلها مع غيرك بلسانك. لو فرضنا ان واحد قاعد في بيته ومغلق عليه بابه ممكن يحرك لسانه بما يغضب الله، وممكن يحركه بما يرضي الله عز وجل، ممكن يتلو القرآن، وممكن يعني يترنم بمزامير الشيطان، ولا مش ممكن؟ ممكن، هذا فعل وهذا فعل. يعني التحريك اللسان حتى ولو في خاصة نفسك بما يرضي الله عز وجل، هذه نصرة لدينك. وأما إن كنت مع الناس فتحريكه دعوة إلى دين الله، وبذلا للنصيحة للمسلمين وغير المسلمين، وبذلا للتوجيه والإرشاد إلى الحق الذي يحبه ربنا تبارك وتعالى، هذا من أنواع النصرة لدين الله عز وجل ولنبيه صلوات الله وسلامه عليه. لو رجعنا يا جماعة مثلا للموقف اللي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في مكة، كانوا مستضعفين، وكان كثير منهم لا يستطيع أن يجهر بكلمة التوحيد، وكان كثير منهم يخفي إيمانه، حتى إن الله عز وجل أنزل يوم صلح الحديبية: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. يبقى معنى الآية إن لولا وجود أناس من المؤمنين نساء ورجالا في مكة لا يعلمهم المسلمون، فإن سلط الله عز وجل المؤمنين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على أهل مكة لقتل هؤلاء الذين يخفون إسلامهم ويسرون إيمانهم، قتلوا ولا يعلم القاتلون لهم أنهم مسلمين. يبقى في ناس لغاية سنة 6 من الهجرة كانوا قاعدين في مكة ومستخفين بإيه؟ بدينهم، لا يستطيعون أن يعلنوا بدينهم ولا أن يجهروا بكلمة التوحيد، كان المشركين بيظنوهم منهم. الكلام ده معناه إيه؟ إن الوضع في مكة وحتى بعد الهجرة، هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن فتحت مكة، كان الجو فيها بالنسبة للمؤمن جو استضعاف ولا تمكين؟ استضعاف. هل هذا كان حجة للمؤمنين والمسلمين في ترك نصرة دين الله وترك نصرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. نذكر أمثلة، يعني مثلا كلنا يعلم قصة إسلام أبي ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه، وقد رواه الإمام مسلم في صحيحه بطولها، وهي قصة طويلة ومليئة بالفوائد. نجتزئ منها أن أبا عشان الوقت يعني بس أن أبا ذر رضي الله عنه لما وصل للنبي صلى الله عليه وسلم وأسلم وآمن، النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يرجع إلى قومه وأن يدعوهم إلى الله وأن يظل على ذلك حتى يأتيه أمر منه صلى الله عليه وسلم، وأخبره عليه الصلاة والسلام أنه سيهاجر إلى يثرب، فإن هاجر يلحقه هناك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم رفع عنه ايه؟ كل المسؤوليات في مكة. يعني انت دورك ان انت ممكن تعمله ان تدعو قومك الى الاسلام، قبيلة غفار خارج مكة الكلام ده، تمام؟ هل رضي ابو ذر؟ قال: والذي نفسي بيده لا اخرج منها حتى اصرخ بها بين ظهرانيهم. يعني يقسم بالله العظيم انه لا يخرج من مكة حتى يقف في جوف الكعبة أو في جوف البيت الحرام ويصرخ بكلمة التوحيد، وأهل مكة قد جلسوا في نواديه. وبالفعل أصبح عليه يا جماعة الكلام ده عمله بعد ما قعد شهر كامل بغير طعام، لا ليس له طعام إلا ماء زمزم، حتى تكثرت عليه عكن بطنه ولم يجد سخفة الجوع على كبده، وهذه كرامة لأبي ذر ومعجزة لماء زمزم. قعد شهر كامل قبل النبي صلى الله عليه وسلم ملوش أكل إلا ماء زمزم. وبرضه ما ننساش أن نعرف أن أبو ذر ما عملش كده تهورا، لا ده بيعمل كده وعارف إيه نتيجة فعله دوت، لأنه أول ما وصل مكة يقول: استضعفت رجلا من أهله. يعني إيه استضعف؟ يعني نقى واحد منهم شكله هفية، شكله ضعيف، يعني عشان إيه؟ عشان ما يضرهوش، لأن لو اختار واحد من الكبراء وسألوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم قد عادوه وأظهروا العداوة، أول حاجة يعملها إيه؟ هيبطش به. فيقول: فاستضعفت رجلا منهم فقلت سألته عن هذا الذي يدعونه الصادق. يعني كمان سمى إيه؟ سمى النبي إيه؟ صادق، ومع ذلك لم ينجو. يقول: فأشار إلي الرجل وقال: هذا الصادق وهذا الصادق. شاور على أبو ذر وأظن بيقول إيه؟ ده كمان صادق، وبيسأل عن مين؟ عن الصادق. يقول: فاجتمع علي أهل الوادي فألقوني وضربوني من بين حجر ومدر وعظم، اللي كده عظم حذفه واللي في ايده حجر حدفه، يقول فما تركوني الا وانا كالنصب الاحمر. عارفين النصب يا جماعه؟ الحجره اللي اهل الجاهليه كانوا بيذبحوا عليها الذبائح لالهتهم، الحجره دي بينذبح عليها كلها ايه؟ احمر. تركوه كالنصب، يعني كل جسمه دم. يقول فلما يعني افقت، اغشي عليه طبعا من الضرب، فلما افاق ذهب الى بئر زمزم وغسل عن نفسه الدم وشرب من مائه، وظل على هذا الحال شهرا حتى لقي النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لما يقول للنبي والذي نفسي بيده لا اخرج منها حتى اصرخ بها بين ظهرانيه، يبقى عارف اللي هيحصل ولا مش عارف؟ عارف. وفعلا قال يا اهل مكه اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله، وما نقموا منهم الا ايه؟ ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد. فاجتمع عليه اهل مكه ما بين ضارب وملق بالحجر او بالعصا. يقول فما خلصني منهم الا العباس. العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان على دين قومه في ذلك الوقت. فاكب علي وقال ويلكم اما تعلمون انه من غفار، وانما مر تجارتكم الى الشام علي. يعني هم رايحين الشام بمروا على ايه؟ على قبيلته. فانتوا لو عاوزين تقعدوا تاجروا للشام يبقى ايه؟ هو تقتلوه. فتركوه. يبقى كده بعد ما انضرب علقه تمام نجا بفضل الله عز وجل، ثم بفضل العباس. سكت، كرر الموقف ده اختصارا للكلام، كرر الموقف ده 3 مرات. كل مره يخلصه مين؟ العباس. وده دور في نصره دين الله عز وجل ونشره والاعلان به، ودور ايضا في نصره دين النبي صلى الله عليه وسلم. بس اللي اهم من كده يا جماعه وانفع من كده، انه لما رجع لاخوه وامه، ان اخوه وامه بحاضره مكه على اطراف مكه، لان كان خرج من مكه من قبيلته غفار قبل الموضوع ده بفتره ونزل على خاله. القصه يعني بطولها يمكن معظمنا عارفها في صحيح مسلم. المقصود الان انه رجع لايه؟ لامه والاخوه اللي كانوا في حاضره مكه. فقال اخوه انيس لابي ذر، قال انيس لاخيه ابي ذر ما صنعت؟ قال صنعت اني اسلمت وامنت بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فقال فديني دينك. ثم ذهب الى امهما فقالت ديني دينكما. يبقى كده دخل كم واحد في الاسلام؟ 2. سكتوا واخدين نفسهم والابل بتاعتهم وراحوا رايحين على ايه؟ على قبيلتهم. ثم دعا قبيلته الى الاسلام فاسلم نصفها. نصف القبيله اسلم على ايد ابو ذر رضي الله عنه، والنصف الاخر قالوا ان هاجر النبي صلى الله عليه وسلم اسلمنا. يعني هنستنى لغايه ما النبي صلى الله عليه وسلم يهاجر هو كان وعده النبي انه هيهاجر للايه؟ للمدينه. هو سماها في الحديث يثرب لان كان لسه ما هاجرش صلى الله عليه وسلم. النص الثاني قالوا لما يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم نسلم وايه؟ ونهاجر كلنا. وفعلا لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ذهبت قبيله غفار عن بكره ابيها وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم. في ميزان مين الكلام ده؟ في ميزان ابي ذر الغفاري. في اي مرحله؟ مرحله الاستضعاف في مكه، مش مرحله تمكين دي يا اخواننا. يعني الواحد فينا لو انطلق بدين الله عز وجل داعيا اليه بالتي هي احسن، وجه لم يواجه، عورض لم يعارض، بما يستطيع، بس يبذل اللي ايه؟ اللي يستطيعه. نصره دي ولا مش نصره؟ نصره. في وقت استضعاف ولا تمكين؟ يبقى احنا ما لناش حج. في عندنا مجال احنا للاسف متخاذلين عنه، خاصه في الغرب يا جماعه وامريكا. هذه الدول فيها بعض الاذان المصغيه للاسلام ان عرض عليها بشكل جيد. حتى نصارى المشرق بعضهم الى يومنا هذا لا يكاد يمر فتره قصيره الا وتسمع بنصرانيين اسلم او ما الى ذلك، صح؟ يبقى برضو الدعوه الى الان لا زالت ان بذلنا فيها ولكننا لا نبذل، ان بذلنا فيها وسعنا ستؤتي ثمارها ان عاجلا او اجلا. مثل ثالث مشهور جدا، الطفيل بن عمرو رضي الله عنه وارضاه. الطفيل بن عمرو من اهل اليمن من قبيله دوس، جاء الى مكه معتمرا، وكان رجلا سيدا شاعرا مطاعا في قومه. فلما ذهب الى مكه جلس الى اشرافها فظلوا يحدثوه عن النبي صلى الله عليه وسلم ويكرهونه فيه وينكرونه عنه ويقولون اياك ان تسمع منه فان حديثه كالسحر، وانا نخشى عليك ان يدخل عليك وعلى قومك مثل ما دخل علينا وعلى قومنا منه، فانه قد فرق بين الابن وابيه وبين الاخ واخيه وبين المرء وزوجه. فظلوا معه في هذا الكلام حتى اقسم ألا يسمع منه كلمة، وألا يدخل الكعبة إلا وقد وضع القرصف في أذنه، يحط قطن في إيه؟ في ودانه. ولكن أبى الله تبارك وتعالى له إلا الخير، ذهب إلى مكة، إذا إلى الكعبة يطوف بها، معتمر، جاء معتمر، ذهب إلى الكعبة يطوف بها، والنبي صلى الله عليه وسلم واقف يصلي، فأبى الله تبارك وتعالى إلا أن تخترق هذه الأقطان، الكرسف اللي هو القطن التي وضعها في أذنيه، تخترق بعض الكلمات التي نطق بها النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن الكريم إلى مسامع طفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه وأرضاه. ثم لما سمع كأنه أعجبه، فقال: ويحك يا طفيل، إنك رجل شاعر عاقل سفت، لا يخفى عليك حسن الكلام من قبيحة. يعني انت ايه اللي بتعمله في نفسك ده؟ شيل القط واسمع كلام الراجل كويس، اقبله وحش رده وانت هبل. وفعلا كان راجل عاقل ولبيب وشاعر، لا يخفى عليه كلام الشعراء من غيره. وفعلا نزع القط واستمع للنبي صلى الله عليه وسلم، وذهب معه الى بيته، فعرض النبي صلى الله عليه وسلم عليه الاسلام وتلا عليه القرآن، فاسلم الطفيل. مش ده الشاهد يا جماعة، لان النبي كده صلى الله عليه وسلم بينشر دينه وبينصر دعوته، لكن الشاهد في موقف الايه؟ الطفيل. طلب من النبي صلى الله عليه وسلم انه يبعثه الايه؟ لقومه يدعوهم الى الله والى دين محمد صلى الله عليه وسلم. فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم ان يدعو الله له ان يجعل له آية، فقال: اللهم اجعل له آية تعينه. ذهب الطفيل، سافر من مكة الى اليمن، سفر طويل قرابة الشهر في الطريق. لما أقبل على الثانية التي يهبط منها على قومه، سطع بين عينيه نور كمثل الشهاب، الآية اللي النبي دعا له إيه بيه، فقال: اللهم في غير وجهي حتى لا يقول إنها مثلة من مفارقة ديننا. خاف، ما هو جماعة الجاهلية ما استبعدش منهم أي إيه، أي حاجة، فخاف إن هم يفكروا إن النور دوت مثلة، يعني حاجة كده ايه ربنا عقبوا بيها، او الآلهة بتاعتهم عقبتوا بيها لما فرق ايه دينهم. فجعل الله عز وجل هذا النور في طرف صوته، فكان في طرف صوته كالقنديل يضيء للناس، الكربات بتاعه طرفه عامل زي اللمبة زي المصباح. ذهب الى قومه، وبمجرد ان وصل لقيه ابوه، وكان رجلا طاعنا في السن، رجل كبير في السن، فقال له: إليك عني، فلست مني ولست منك. بيقول لمين؟ بيقول لأبوه: إليك عني، فلست مني ولست منك. فقال: يا بني ولم؟ قال: إني قد أسلمت واتبعت محمدا صلى الله عليه وسلم. فقال أبوه: لا رغبة بي عن دينك، يعني أنت اللي دخلت فيه، أنا كمان إيه أدخل. بركة الصدق والتوكل على الله تبارك وتعالى. ثم ذهب إلى زوجته، يعني بدأ بأبوه الأول من أحق طبعا، ثم ذهب إلى زوجته إلى امرأتي، وقال نفس الكلام: إليك عني، فلست مني ولست منك، لما؟ فقال: إني قد أسلمت واتبعت دين محمد صلى الله عليه وسلم. فأسلمت زوجته، أسلم أهل بيته، ثم راست عليه قبيلته، يعني قبلته إيه؟ أخطأوا في إجابة دعوته لدين الإسلام. فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن دوسا قد أبت، فادعوا الله على دوس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي أرسله ربه رحمة للعالمين، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم اهد دوسا، اللهم ايه، اللهم اهد دوسا. ثم امره ان يرجع اليهم وان يدعوهم وان يترفق بهم، يعني ايه بالراحه ترفق بهم. فذهب رجع اليهم وترفق بهم، وظل يدعوهم حتى فاتته بدر واحد والخندق. ثم بعد الخندق اقبل الى النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن من قبيله دوس، ومعه 70 أو 90 أهل بيت من دوس، قد أسلموا لله عز وجل وآمنوا بنبيه صلى الله عليه وسلم. 70 أو 90 أهل بيت، مش 90 شخص، 90 أسرة أو 70 أسرة جاءت مع الطفيل بن عمرو رضي الله عنه، أسلموا على يديه، وجاءوا في خيبر في سنة 7 من الهجرة. هؤلاء كلهم في ميزان من؟ في ميزان الطفيل بن عمرو رضي الله عنه وأرضاه. اللي كان منهم مين؟ أبو هريرة، أشهر واحد أسلم من قبيلة دوس على إيد الطفيل بن عمرو رضي الله عنه. هو مين؟ تخيلوا إن أبو هريرة بما يعني له من باع في نشر الدين ونشر السنة يأتي في ميزان الطفيل بن عمرو رضي الله عنه وأرضاه. ده ايه يا جماعة في اي عهد دوت؟ في مكة، عهد الاستضعاف، لغاية دلوقتي لسه مكة لم تفتح بعد. مصعب بن عمير بعد بيعة العقبة الاولى، كان يمكن يجي معنا بعد كده لو اتكلمنا على الهجرة ان شاء الله بالتفصيل، بعد بيعة العقبة الاولى ارسل النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير عليه رضوان الله، ارسله الى مكة يدعوهم الى الاسلام ويقرئهم القرآن، فنزل فيهم وكان يدعى المقرئ. المقرئ يعني زي تعبيرنا دلوقتي العالم يعني، وكان يدعى فيهم المقرئ. فظل مصعب بن عمير رضي الله عنه وارضاه يدعوهم حتى ما بقي بيت من بيوت الانصار من بيوت اهل المدينه الا وفيهم رجل او امراه مسلم او مسلمه. وكان من القصص المشهوره جدا الرائعه جدا قصه اسلام اسيد بن حضير وسعد بن معاذ على يد مصعب بن عمير رضي الله عنه وارضاه. مصعب بن عمير كان نازلا على ابي امامه اسعد بن زراره رضي الله عنه وارضاه، فذهبوا الى ديار بني عبد الاشهل وديار بني غفر يدعون الى الله عز وجل، فجلسوا هناك على شفير بئر من ابارها، فسمع سعد بن معاذ وهو سيد بني عبد الاشهل، والرجل الثاني في بني عبد الاشهل اللي هو اسيد بن حضير، وكان سعد بن معاذ ابن خالد اسعد بن زراره رضي الله عنهم جميعا. فقال سعد بن معاذ لاسيد بن حضير اذهب الى هذين اللذين جاء يسفهان ضعفاءنا فازجرهما وانههما ان ياتيا الى دارينا، فلولا ما بيني وبين ابي امامه من القرابه لكفيت كذلك. يعني بيقول له روح للاثنين دولك وانهاهم واسجرهم وما تخليهمش يجوا هنا ثاني عشان ضعفائنا وسفهائنا ما يسيبوش ديننا ودين ابائنا ويخشوا في الدين الجديد دوت. ولولا ان اسعد بن زراره ابن خالتي كنت انا رحت عملت كده بنفسي. يبقى مين اللي راح كده؟ الرجل الثاني في الدوله في بني عبد الاشهر اللي هو اسيد بن حضير رضي الله عنه وارضاه. فده اخذ الحرب وذهب الى مصعب بن عمير مع اسعد بن زراره رضي الله عنهم جميعا وفي يده الحرب، فلما وصل اليهم وقف عليهم متشتما يعني متلفظا بقبيح الالفاظ، قاعد يشتم فيهم من الباب للايه؟ للطاء كده، ما هو الاقوى ده في بلده في عزوته في بني عبد الاشهر وجايين بدون اذن ومفيش لجوء سياسه ساعتها. فوقف عليهم متشتما وقال لا تاتيا الى دارنا ان كانت لكما بانفسكما حاجه، يعني اشتروا ايه؟ اشتروا نفسكم، اللي عاوز فيكم حياته ما يقربش ناحيتنا تاني، ده معنى الكلام يعني، اللي عاوز فيكم اللي تهمه حياته ما يقربش عندنا ايه؟ تاني. وكان من ضمن الالفاظ اللي جاءت ثبتت في مغازي موسى بن عقبه عليه رحمه الله انه قال لاسعد بن زراره اجئت الينا بهذا الرعديد الطريد الشريك. الرعديد الطريد الشريك، الرعديد يعني الجبان، بيقول على مين؟ على مصعب بن عمير رضي الله عنه وارضاه. كان موقف مصعب يعني كما ادبه القران وادبه النبي صلى الله عليه وسلم في غايه الحكمه، لما وقف عليه متشتما ناطقا بقبيح الالفاظ قال له او تجلس فتسمع، فان رضيت امرا قدمته وان كرهته كففنا عنك ما تكره. المنطق ده يا جماعه ما يسيبش واحد عنده ذره عقل الا وايه؟ ويخليه يفكر. يقول له كلمه او يعني في اختيار ايه؟ في اختيار ثاني، يعني ده اللي انت قلته ده كلام على عيني وعلى راسي، ده اختيار، بس في اختيار ثاني اللي هو ايه؟ اقعد اسمعني، ان قلت حاجه كويسه وقبلتها فبيع ونعمك، وان قلت وحش وكلامي ما عجبكش كففت عنك ما تكره. فقال قد انصفت، وركز حبته في الارض وجلس يستمع لمصعب بن عمير، فقرا عليه القران، وكانوا يدعون الى الله اذا دعوا بماذا؟ بكتاب الله تبارك وتعالى. قرا عليه ايات من سوره الزخرف. يقولون فوالله لراينا في وجه اسيد الاسلام قبل ان يتكلم من اشرافه وتهلله وتسهله. قاعد مكشر في الاول ومغضب، بعد كده وشه ايه؟ بينفرد شويه بشويه بايه؟ بينفرد ويبان عليه الانبساط والفرح بما يسمع. فلما انتهى من كلامه مصعب بن عمير رضي الله عنه قال ما احسن ما تقول. ما تفعلون اذا اردتم ان تدخلوا في هذا الدين؟ فامروه ان يغتسل وان يطهر ثيابه وان ينطق بالشهادتين وان يصلي ركعتين، ففعل ما امر به. ثم قال ان ورائي رجلا لو تبعكما ما تخلف عنه احد من قومه وسارسله اليكما، اللي هو مين؟ سيد القوم بقى سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه. سعد بن معاذ يا اخوانا في الانصار زي ابو بكر الصديق في المهاجرين، رضي الله عنهم ايه جميعا. فذهب أسيد بن حضير وايضا بحكمه وبعقل قال يعني الناس في نادي قومهم عندما اقبل عليهم أسيد بن حضير: نشهد بالله ان أسيدا رجع اليكم بغير الوجه الذي ذهب به عنكم. مش هو ده الوش اللي ايه اللي راح ده انسان جديد. وفعلا يا جماعه كان انسان جديد، اتولد ولاده ايه جديده، خرج من ظلمات الكفر الى انوار الاسلام. فقال: ما صنعت؟ سعد يساله: ما صنعت؟ قال: خيرا، اني قد نهيتهما. فقال: نفعل ما احببت. يعني كده ايه طمنه الاول، ايه طمنه، يعني اللي انت عاوزه حصل. وقد سمعت ان بني حارثه قد ذهبوا الى ابي امامه اللي هو اسد بن زراره اللي هو ابن خلف ليقتلوه ليخسروك فيه، عشان يحقروك، رايحين عشان يقتلوه عشان يصغروك في قومك. فغضب طبعا، عارفين بقى واحد سيد قومه في الجاهليه يعمل ايه، غضب واخذ الحربه وذهب مسرعا مغضبا. فلما راهما امنين عرف ان اسيد رضي الله عنه ما اراد الا ان يسمع منهما كما سمع هو منهم. وقف عليهم فقال له لابي امامه: والله يا ابا امامه لولا ما بيني وبينك من القرابه ما رمت مني ذلك. رمت يعني طلبت، يعني ما كنتش تقدر تعمل لايه اللي بتعمله دلوقتي، يعني ما فيش حاجه حجزاني عنك الا انك ابن خالتي بس، لولا ديت ما كنتش سكتت عليك. فقال ابو امامه لمصعب بن عمير: هذا والله سيد قومي، ان يتبعك لا يتخلف عنه احد من قومك، فاصدق الله فيه. بيقول لمين؟ بيقول لمصعب بن عمير. ومصعب بن عمير كان رده لسعد بن معاذ رضي الله عنه نفس الرد اللي ايه اللي عمله مع أسيد بن حضير، وكان رد سعد بن عليه نفس رد ايه أسيد. اسلم وعمل اللي هو اغتسل وطهر ثيابه ورفع الشهادتين وايه وصلى ركعتين وراح راجع لقومه. وهو اللي جاي ده بقى يا جماعه هو الشاهد في الكلام. راح لقومه قال: يا بني عبد الاشهل، ما تعلمون رايي فيكم؟ يعني انت ايه رايكم فيا؟ قالوا: سيدنا وافضل رايا وايمننا نقيبه. النقيبه يعني القياده، يعني انت ابرك زعيم قدنا. بس ما كانش نفاق، كان ايه؟ كان بجد، هو كان فعلا رجل ميمون النقيبه، وكان رجل عاقل وحكيم رضي الله عنه وارضاه. ما تعلمون شاني فيكم؟ قالوا: افضلنا، قالوا سيدنا وافضلنا رايا وايمننا ايه؟ نقيبه. قال: فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله، فما أنسى في ديار بني عبد الأشهر من رجل أو امرأة إلا مسلم أو إيه أو مسلم رضي الله عنه وأرضاه. أما دي جماعة قبيلة كاملة تأتي في ميزان أعمال سعد لوحدها رضي الله عنه، أعماله لوحدها كانت إيه تكفي لنال الدرجات العلى من الجنة. هذا الذي ابتز له عرش الإيه عرش الرحمن، ونزل في جنازته 70,000 من الملائكة رضي الله عنه وأرضاه. يأتي في ميزان يوم القيامة قبيلة بأسره، ويأتي سعد نفسه في ميزان مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه. كان جماعة دي نصرة لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس بعد مستضعفون، يعني لسه كان ما كانش فيه تمكين للإيه للإسلام، ولا كان الإسلام لسه ليه دولة أصلا، لكن ناصروا دين الله وناصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتاح أحسنوا عرض الإسلام على الكفار، أحسنوا عرض الإسلام على أعدائهم، فقبل الإسلام عقلاؤهم. وهذا يمكن أن يتحقق بنسبة من النسب في كل عصر، يعني لا زلنا نسمع، يعني يا جماعة يعني يذكر في الإحصائيات أن المسلمين في بعد أحداث سبتمبر، أحداث 11 سبتمبر في أمريكا، المسلمين بعد الأحداث دي في سنة واحدة فاق عدد المسلمين لمدة 20 سنة في أمريكا. يعني أسلم بسبب قراءة ترجمات الإيه؟ الناس كلها بقى الإرهاب والإسلام الإرهابي ومش عارف إيه، فعاوزين يعرفوا الإسلام، كان أقرب طريقة إنهم يعملوا إيه؟ يقرأوا كتاب الإسلام اللي هو القرآن، فقرأ نفذت ترجمات القرآن بكل اللغات في أمريكا وفي الغرب في هذه الأيام، مع أنها كانت مطبوعة بالإيه؟ بالآلاف، ودخل كثير منهم في دين الله عز وجل بسبب انهم يعني ناس علمانيين اصلا، ناس يعبدون هواهم وشهواتهم، فان عرض عليهم الحق بشكل مقبول فبعضهم، لا نقول كلهم ولا اكثرهم، لكن بعضهم يقبل على الايه على الحق. المقصود ان مثل من مصعب بن عمير رضي الله عنه لنصرة الله ونصرة رسوله صلى الله عليه وسلم بماذا؟ ايه اللي عمله مصعب؟ جاهز في سبيل الله بالسيف، عمل ايه؟ بلسانه، ما عملش حاجه الا بلسانه. مثل ثاني بمال ابن ثعلبة رضي الله عنه، وافد بني ثعلبة الذي قال عنه ابن عباس رضي الله عنهما: ما سمعنا بوافد كان يعني أشد بركة على قومه من بمام ابن ثعلبة رضي الله عنه وأرضاه. بمام ابن ثعلبة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة وهو جالس في المسجد مع أصحابه، فدخل عقل ناقته على باب المسجد، ثم دخل المسجد وقال: أين ابن عبد المطلب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا. قال: أنت محمد؟ قال: نعم. قال: إني سائلك ومغلظ عليك في المسألة، فلا تجدن علي في نفسك فإني لا أجد في نفسي. شوفوا الوضوح دي، دي بقى يا جماعة ما الشفافية بجد بقى. بقول له: أنا هشدد عليك في الكلام وهغلظ لك في الكلام، ما تزعلش مني لأن أنا كمان ما بزعلش من حد، فإني لا أجد في إيه؟ في نفسي. فقال: سل عما بدلك. فقال له: أنشدك الله الذي خلقك وخلق ما قبلك وخلق ما هو كائن بعدك، الله أرسلك؟ يعني أنت فعلا رسول عند ربنا؟ فقال: اللهم نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إيه؟ نعم. قال: أنشدك بالله إلهك وإله ما قبلك وإله ما هو كائن بعدك، الله أمرك أن تنهانا عن عبادة الأوثان وأن نخلع الأنداد التي تعبد من دون الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. ثم ظل يسأله عن فرائض الإسلام فردا فردا، حتى ذكر له الصلاة والصيام والإيه والحج وفرائض الإسلام. فنهاية الكلام فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. مش دي برضو الشاهد؟ الشاهد بعد ما أسلم عمل إيه؟ ما احنا جمالنا اللي فينا بقى 20 سنة و 30 سنة و 60 سنة مسلم، هو دلوقتي أسلم بقى زيه إيه؟ زينا، بس الفرق فيما بعد الإيه؟ فيما بعد الإسلام. رجع إلى قومه وكان وافدهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رجع إلى قومه، فأول ما تكلم به أن سب اللات والعزى. أول كلمة طلعت من بقه قدامهم أن سب إيه؟ آلهتهم، عاد آلهتهم حتى يطعن في دينهم. فقالوا: ما يا ضمان؟ هو اسمه ضمان بن ثعلبة رضي الله عنه. فقالوا: ما يعني اسكت بالراحة على نفسك، يعني إيه؟ بشوش على نفسك شوية، خاف على نفسك. ما يا ضمان؟ اتق البرص والجنون والجذام. يعني يقولوا: ما تتكلمش الآلهة، أحسن الآلهة تعاقبك بالبرص وبالجنون وبالإيه؟ وبالجذام. قال: والله لا تضران، اللي هم اللات والعزى، والله ما تضران ولا تنفعان، وإن الله عز وجل قد أنزل كتابا وأرسل رسولا يستنقذكم به مما أنتم فيه من الضلالة. ودعاهم إلى الله فأسلم بنو سعد كلهم. بنو سعد اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم مستربع فيهم وهو رضيع عليه الصلاة والسلام، أسلم بنو سعد كلهم بسبب ثبات هذا الرجل على دينه وجرأته في الحق وحمله لدين الله عز وجل ونصرته لشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثل آخر أعجب من هذا كله: تنقلب الموازين في أذهان الناس من الزاوية إلى التي تلاقيها مباشرة 180 درجة. كلنا عارفين قصة عمير بن إيه؟ عمير بن وهب الجمحي رضي الله عنه وأرضاه، شيطان قريش الذي حرض الناس للمسلمين في يوم بدر وحرشهم عليهم. هذا الرجل جلس مع صفوان بن أمية في الحج عند الكعبة بعد وقعة بدر، وظلوا يتذكرون قتلاهم وما أصابهم يوم بدر. فقال عمير بن وهب: والله لولا دين علي وعيال أخشى عليهم الضيعة لذهبت إلى محمد وقتلته، فاسترحنا منه فإن لي فيهم علة، ابني أسير عنده. بقول: بس من الفقر اللي أنا فيه والعيال اللي عندي والدين اللي عليا كنت رحت قتلته، لأن أنا عندي إيه؟ سبب وجيه إن أنا أروح المدينة، اللي هو إيه السبب دوت؟ إن يروح عشان يفك أسيره اللي هو مين؟ اللي هو ابني. طبعا انتهزها صفوان بن أمية وهو من أسرياء مكة، فقال: دينك ديني أو دينك علي وعيالك عيالي، لا يسعني شيء ويعجز عنهم ما بقيت. يعني بقول له: اطمن انت، بس روح اعمل المهمة ديت وما عليك بالباقي، دينك هتديهولك وعيالك زي عيالك. وكانوا جماعة اذا وعدوا وفوا صراحة، يعني حق يقال مع كفرهم يعني. فاطمأن عمير بن وهب من جهة ايه؟ دينه ومن جهة عياله. فامر بسيفه فشحذ وسم. شحذ يعني اتحمل، عارفين يعني سنه يعني، والسم بحيث يعني لو أصاب النبي صلى الله عليه وسلم به بجرح بسيط يموت بأثر الإيه؟ السم. يعني إما أن يصيبه بعزم السيف يقتله وإما أن يصيبه بالسم أيضا فيقتله. وفعلا ركب الناقة وراح المدينة، ثم أناخ ناقته على باب المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ومن سوء حظه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان جالسا في أناس من الأنصار في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يتذاكرون ما أكرمهم الله عز وجل به يوم بدر، وما أنعم الله عز وجل عليهم به يوم بدر. فلما رآه عمر بن الخطاب على باب المسجد قال: الكلب عمير بن وهب، الكلب عمير بن إيه؟ والله ما جاء إلا لشر. وفعلا كان طبعا يا جماعة مين فرصها تصدق زي عمر الملهم المحدث رضي الله عنه وارضاه؟ الكلب. شوفوا سبحان الله، هيجي معنا في آخر القصة كلمة لعمر جميلة يعني. الكلب عمير بن وهب والله ما جاء إلا لشر. ثم أسرع ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بمجيئه. عمير بن وهب قد علق سيفه في حملته، يعني علق السيف إيه؟ في صدره كده قدامه كده. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيه به، هو أمره بس أن يأتيه به، ما قالوش الإيه؟ ما قالوش إزاي؟ ما قالوش الكيفية يعني، هو بس قال له هاتهولي بس. فخرج عمر من عند النبي صلى الله عليه وسلم فذهب إلى الأنصار الذين كانوا جالسون وقال: ادخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم واحذروا عليه هذا الخبيث، يعني خلي بالكم لأن ده إيه؟ ده شيطان من شياطين قريش كان. ثم ذهب إلى عمير بن وهب ولببه بحمالة سيفه، يعني خنقه بإيه؟ برباط سيف عشان ما يقدرش يتحكم لا في نفسه ولا في سيفه، لأن الإيد اللي ماسكاه إيد مين؟ إيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. ما يغركمش إيد اللي بشاور بيها دي، إيد عمر رضي الله عنه دي ممكن تكون سبعين من صوابع إيده. دخل به على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أرسله يا عمر، دعه يا عمر، سيبه. ثم قال له: أدنه يا عمير كمان، يعني سيبه ويقول له إيه؟ تعالى قرب منه. وفعلا عمر بن وهب رضي الله عنه أسلم في الوقت دوت رضي الله عنه، قرب من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما الذي جاء بك؟ فقال: جئت لهذا الأسير عندكم فأحسنوا فيه. قال: فما بال السيف في عنقك لما أنت جاي تفك الأسير معلق السيف كده ليه؟ قال: قبحها الله من سيوف وهل أغنت عنا من شيء؟ أنت لسه جاي في بدر عملنا بها إيه يعني؟ سيوفنا بتعمل حاجة؟ قبحها الله من سيوف وهل أغنت عنا من شيء؟ قال: اصدقني يا عمير، ما الذي جاء بك؟ قال: ما جئت إلا لهذا. قال: بل جلست أنت وصفوان بن أمية في الحجر فقلت له: لولا دين علي وعيال أخشى عليهم الضيعة لقتلت محمدا صلى الله عليه وسلم، فتحمل لك صفوان بدينك وعيالك فأنت جئت لتقتلني، والله عز وجل حائل بينك وبين هذا، والله يعصمك من الناس. والنبي يعوذ صلى الله عليه وسلم من ربه تبارك وتعالى أن يحفظه من الناس، والله يعصمك من الناس، والله حائل بينك وبين إيه؟ هذا. فكانت مثابة الصفعة التي أساق على أثرها عمير بن وهب رضي الله عنه وأرضاه. فقال: أشهد أنك رسول الله، أشهد أنك رسول الله، والله يا رسول الله لقد كنا نكذبك فيما تخبرنا به من خبر السماء وتزعم من الوحي، وهذا أمر لم يشهده إلا أنا وصفوان، ولقد علمت أنه ما أتاك به إلا الله عز وجل، فالحمد لله الذي ساقني هذا المساق وهداني إلى الإسلام. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فقهوا أخاكم في دينه وعلموه القرآن وأطلقوا له أسيرا. وجلس عمير بن وهب أياما مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. والغاية هنا برضو مش هو ده الإيه؟ الشاهد بعد الإسلام عمل إيه؟ بعد أيام من مضاها في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم على سيدنا الصلاة والسلام، يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويستأذنه أن يرجع إلى أهل مكة، فيدعوهم إلى الله ويدعوهم إلى الإسلام، فإن أبوا آذاهم كما يؤذي من أسلم في مكة. شوف النفوس يا جماعة، النفوس والله حاجة من اثنين، إما يقبلوا دعوتي للإسلام فالحمد لله، فإن أبوا آذيتهم كما كنت أؤذي أصحابك في إيه؟ في مكة. وبالفعل يرجع مكة ويدعو إلى الله عز وجل فيسلم بدعوته أناس من مكة. وكان لسه الكلام ده في آخر سنة 2، يعني لسه في أول الإيه؟ الهجرة، يعتبر لسه يعني على فتح مكة بقي 6 سنين تقريبا. يسلم بدعوة عمير بن وهب أناس، يقول عمر بن الكلمة اللي احنا قلنا عليها في الأول، يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: والله لكان عمير بن وهب إذ جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم الخنزير أحب إلي منه، ووالله إنه الآن لأحب إلي من بعض بنية، أحب إلي من بعض أولاد. يعني أما شفته في الأول كان الخنزير أغلى عندي إيه؟ منه وأحب إلي منه. دلوقتي عمير بن وهب رضي الله عنه بعد ما أسلم أحب إلي من بعض إيه؟ من بعض أولاده. فكانوا يحبون إذا أحبوا في الله كما أنهم كانوا يبغضون إذا أبغضوا في الله عز وجل. هو عمير بن وهب قتل ابن عمر بن الخطاب مثلا كان بيكرهه ليه؟ لأنه من أعداء الله الصادين عن سبيل الله عز وجل. ولماذا صار بعد ذلك أحب إليه من بعض بنيه؟ لفعله الذي فعله في الإسلام، وقف في وجوه أهل مكة ودعاهم جهرة إلى الإسلام وقبل دعوته أناس منهم. ده يا جماعة يعني بعض الأمثلة من الرجال. النساء أيضا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ناصروه ونشروا دينه بألسنته. وأشهر مثل على كده أم سليم رضي الله عن أم سليم وعن زوج أم سليم وعن ابن أم سليم وعن عائلة أم سليم كلها رضي الله عنها وأرضاها. هذه المرأة الفاضلة العاقلة الحكيمة من السابقات الأوليات في الإسلام، هي المرأة التي بشرها النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وهي بعد حية تمشي على الأرض. أم سليم كان زوجها مالك بن النضر كافرا مشركا، وابنها أنس تلقنه لا إله إلا الله، قل يا أنس لا إله إلا الله. فيرجع الرجل من السفر فيجدها قد أسلمت، كان مسافر تجار رجع لها أسلمت، ولسه النبي صلى الله عليه وسلم ما وصلش أصلا المدينة. الكلام ده كان لسه قبل إيه؟ قبل الهجرة، يعني بعد بيعة العقبة الأولى. تلقن ابنها أنس لا إله إلا الله محمد رسول الله. فيرجع زوجها وهو مشرك فيغضب عليها ويزجرها ويقول لا تفسدي علي ابني، فتقول إني لا أفسده ولكني أصلح. فلم يلبث مالك بن النضر أن خرج فطلبه عدو له فقتله، وراح الرجل ده كده إيه؟ إلى نار جهنم والعياذ بالله، مات مشركا مصرا على الشرك إلى نار جهنم. وأما أم سليم فقالت لا جرم، لا أقسم أنسا حتى يدع السد ولا أتزوج حتى يزوجني أنس. يبقى كده إيه؟ ابنات من ذنها. بس مش هو ده برضو الشاهد الكبير؟ الشاهد لما خطبها بعد كده أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، رجل بألف رجل. أبو طلحة بحكم صوته بس، مش هو نفسه كله، مش بشحنه ولحمه، صوته في المعركة في حكم النبي صلى الله عليه وسلم خير من فئة، وفي رواية خير من ألف رجل. أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه فارس النبي صلى الله عليه وسلم، كان رجل من شرفاء المدينة ومن أثرياء المدينة، وفعلا طبقت عندنا قالت له مثلك لا إيه؟ لا يرد. جاء يخطبها فقالت يا أبا طلحة مثلك لا يرد، يعني أنت صراحة ما تترفضش بصراحة. ودي يا جماعة كلمة عزيزة على امرأة إنها تقولها كده بإيه؟ بصراحة في وش الرجل اللي بيخطبها. أمال قالت كده ليه؟ عشان اللي جاي، إنها بتقول له كده عاوزة مهرها يكون إيه؟ إسلامه. فقالت والله يا أبا طلحة ما مثلك يرد، ولكنك امرؤ مشرك وأنا امرأة مسلمة ولا تحل لي. يذهب أبو طلحة ثم يرجع بنفس الطلب ويزيد في المهر، ولكنها تصر على موقفها أن لا يحل لرجل مشرك أن يعتلي امرأة مسلمة، مش ممكن أبدا مسلمة ترضى بنكاح إيه؟ مشرك. فقالت إن تسلم يكن ذلك مهدي، لا أريد شيئا غيره. وكده يا جماعة حاجة لم يسمع العرب بمثلها قبل ذلك، إن امرأة ترضى من مهرها أن يغير الرجل دينه من كفر إلى الإسلام أو العكس. المهم إن ما سمعش العرب قبل كده إن كان مهر ست إيه؟ تغيير مبدأ واعتقاد. فأسلم أبو طلحة. مين اللي دعا الإسلام؟ امرأة. وطبعا دور أم سليم في الغزوات كان كبير، يبقى ما نستغربش إن كانت تناصر النبي صلى الله عليه وسلم بإيه؟ بلسانها. مثل آخر في وقت الاستضعاف في مكة، اللي هي أم شريك بنت جابر بن حكيم الأسدية رضي الله عنها وأرضاه. كانت امرأة من غير أهل مكة من بني أسد، وكانت أقامت في مكة فترة فأسلمت، فجعلت تدخل على نساء قريش سرا تدعوهن وترغبهن في الإسلام حتى فشى أمرها وظهر أمرها لأهل مكة. هيعملوها إزاي بعد كده؟ بتفسد بقى عليهم إيه؟ بيوت حكمهم هم، يعني هي ذات بتفسد عليهم بيوتهم. فقالوا والله لولا قومك لفعلنا بك وفعلنا، ولكننا سنردك إليهم. يعني احنا لولا ان انت من قوم في علاقات سياسيه بينهم بين بني اسد وبين قريش، لولا قومك احنا كنا ايه عملنا بيك اللي ما اتعملش. فحملوها على جمل بلا قتل، يعني ركب الجمل على السنام مباشره عشان ايه؟ يعذبوه، عايزين يعذبوه. فأركبوها على الجمل بلا قتل، ومنعوها الطعام والشراب 3 أيام قبل السفر. وفي أثناء السفر كانوا إذا نزلوا ليأكلوا ويشربوا ربطوها في الشمس، ونزلوا هم في الظل يأكلون ويشربون. عذاب ده يعني يا جماعة إيه؟ ما هو وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وإيه؟ واصبر على ما أصابك. فهذه المرأة المؤمنة الصابرة المحتسبة صبرت على دين الله عز وجل، ولن تندم على ما قدمته لدين الله تبارك وتعالى. تقول: فبين أنا واقفة في الشمس إذ وقع علي شيء من فوقي ثم ارتفع ثم دنا فأخذته فإذا هو دلو ماء. نزل لها منين ده؟ قل هو من عند الله. ما هو اللي نزل على السيدة مريم عليها السلام الرزق بغير حساب، ينزل على هذه المرأة المؤمنة رزقها بغير حساب، أنزل عليها دلوا من ماء. يقول: فشربت منه قليلا ثم ارتفع. يعني ما عادش في ايدها ايه عشان تشرب، لان الجماعه لو شربت ياما بعد الفتره دي كلها من العطش ايه هتتضرر. يعني حتى يعني كيفيه الرزق كان ايه؟ كان بلطف من الله تبارك وتعالى. شربت منه شويه صغيرين وبعد كده راح ايه؟ ارتفع. ثم هبط عليها مره اخرى فشربت ثم ارتفع. 3 مرات هو ينزل عليها تشرب ايه؟ شويه وارتفع. ثم نزل عليها فشربت حتى ارتوت وافرغت الباقي على راسها وثيابها. بتتبرد بقى ايه؟ وقفة الشمس يا جماعة في الصحراء من غير أكل ولا شرب 3 أيام قبل السفر على جمل ما تحتهاش حتى حصيرة، والجمل معروف تنامه عامل ازاي. احنا الواحد فينا الرجالة دلوقتي حد فينا يقدر يركب جمل ساعة بدون حاجة كده؟ مش في الصحراء، هنا في الهواء الطلق، هنا حاجة صعبة فعلا. فكرامة من الكرامات يعني أكرمها الله تبارك وتعالى وهي تستحق ذلك. فانتبه الناس من نومهم فوجدوا عليها أثر الماء ووجدوها حسنة الهيئة، فقالوا: إن حللت من عقالك وذهبت إلى أفتياتنا فشربت. قالت: لا والله ولا من حاجة. كان ربطلها، كان فكرها فكت نفسها وراحت شربت من المياه بتاعتهم أمي. فقالت: لا والله، بل حصل كيف وكيف. وقصت عليهم ما إيه؟ ما حصل. فقالوا: لإن كان كما تقولين فدينك خير من ديننا. فذهبوا إلى أفتياتهم فوجدوها على حالها فأسلموا كلهم. يعني كده دعت الرجال والايه والنساء، دعت النساء بكلامها ودعت الرجال بافعالها عليها رضوان الله عز وجل. كان الكلام ده يا جماعه كان في وقت مكه اللي هو وقت الايه، ما احتجتش بقى ولا كان لها حجه ان احنا والله ما في يد هيله واحنا من العالم الثالث، من العالم الخامس ما عندناش حاجه نعملوها. لا، في ايدنا ياما والله يا جماعه. الحق في ذاته قوي بنفسه، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو ذهب. سمعت عن كام واحد مثلا في مصر اتنصر؟ 5 10 20. لكن في المقابل سمعت عن كام واحد مثلا في امريكا اسلم؟ بالالاف. ايه بقى؟ في 15 مليون مسلم في امريكا، 15 مليون مسلم في امريكا. كانوا فين دول الاول؟ ايه اللي خلاهم يسيبوا المدنيه والحضاره والكلام اللي بيقولوه ده؟ الاسلام في ذاته حق، فهو يحمل مقوماته في ذاته، بل نقذفه بالحق على الباطل فايه؟ فيدمغه، يعني يصيبه في الدماغ، يصيبه في مقصد فيدمغه فاذا هو زهق. ولكم الويل مما تصفون. فيا جماعه الاسلام فعلا في ذاته ايه؟ دين حق، فاحنا لو حملناه لغيرنا حتى ولو كنا مستضعفين برضه هنجني ثمره، لابد نجني ثمره. ان الله عز وجل لا يضيع اجر من احسن ايه؟ عمله، بس احنا اللي ما بنبذلش. عاوز اذكر مثال ثاني مهم جدا. كلنا عارفين يا جماعه اللي مشغول بطلب العلم مثلا او قراءه الكتب وعنده خبره بالكتب، لو اتسال اعظم كتاب على الاطلاق اتالف في تفنيد حجه النصارى وفي الرد على دين النصارى ايه هو؟ مفيش حد عنده علم يختلف انه كتاب اظهار الحق للشيخ رحمه الله الهندي عليه رحمه الله المتتاليه. الكتاب ده يا جماعه 1367 صفحه، 1367 صفحة، بيتكلم عن 5 مسائل بس. رحمة الله الهندي، رحمة الله ابن خليل الرحمن الهندي عليه رحمة الله. الكلام ده يا جماعة كان في القرن الكام؟ في أواخر القرن ال 19. يعني الكلام ده بيننا وبينه 150 سنة أهو. ألف كتاب اسمه إظهار الحق، مطبوع دلوقتي في 4 مجلدات مشهورة. مشهورة، كتاب بيقول لك 1367 صفحة. على كم مسألة؟ على 5 مسائل بس. موضوع النسخ وموضوع التحريف في الكتب المقدسة عندهم في العهدين القديم والجديد، وموضوع إعجاز القرآن، وموضوع نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وموضوع تأليه المسيح والتثليث. الخمس مسائل دول هم الخمس المسائل الأصلية في أي حوار جدي بين مسلم وإيه ونصران. قال لي في الكتاب ده يا جماعة، عاوزين دلوقتي نعرف قصة تأليف الكتاب عشان نعرف ان الواحد مهما كانت ظروفه ومهما كان التضييق اللي عليه، ممكن لو بذل يثمر وينتج وإنتاج كبير. الشيخ هذا رحمه الله سنة 1854، طب لا مضطرين نرجع كمان 30 ورا، كان فيه يا جماعة قس دكتور في مقارنة الأديان اسمه فيندر مشهور، كان ألف كتاب اسمه ميزان الحق. الكتاب ده يا جماعة جمع فيه كل الحجج وكل الافتراءات وكل الشبهات اللي ممكن تقال عن دين المسلمين، تمام، وجمع فيها كل الطرائق اللي ممكن يجاوب بها نصراني على مسلم لو حجه في دينه. واضح الكتاب ده يا جماعة بشهادة المسلمين والنصارى معا، يعني أعقد كتاب، مش عايز أقول أعظم كتاب، يعني أكثر كتاب متأثر من نصراني ضد الإيه؟ ضد المسلمين. سماه يا جماعة، سماه ميزان الحق. سماه إيه؟ ميزان الحق. الكتاب ده جاء بعد سلسلة طويلة من التنطير في شبه القارة الهندية. ما هو الشيخ رحمة الله ده هندي أصلا، وإن كان مات في مكة عليه رحمة الله، مات في مكة طريق زي ما نعرف دلوقتي ان شاء الله. ففي شبه القارة الهندية كان من المحتل الهند كلنا عارفين بريطانيا، وبريطانيا دينها ايه؟ النصرانية، على اي مذهب؟ بروتستانت. هم ايه؟ بروتستانت. فيندر ده كان كاثوليكي وبعد كده بقى ايه؟ بقى بروتستانت. بعثته الكنيسة الانجيلية في انجلترا ككبير للمنصرين في شبه القارة الهندية، فظل يحد. طبعا هو جماعة مسنود بمين؟ بقوة الاحتلال ومن العملاء من المسلمين ومن الهندوس معا، لان القوة الكبيرة كانت لمين؟ لبريطانيا طبعا، المملكة العظمى في الوقت ده، المملكة التي لا تغيب عنها الشمس في الوقت ده. يا جماعة بريطانيا في القرن ال 18 وال 19 كانت اقوى من امريكا دلوقتي، اقوى، مش بقول زيها، بقول اقوى من امريكا ايه دلوقتي. فهو دلوقتي محمل ايه؟ في سلطة، وسلطة قوية. فكان ما بيخافش يروح لمحافل المسلمين وكل الاجتماعات اللي ممكن المسلمين يعملوها او الهندوس يعملوها، ويدعو علانية وجهرا وبكل تبجح الى دين النصرانية، ويهاجم المسلمين في دينهم والهندوس في دينهم، يدعو الى الايه؟ الى النصرانية. حتى حصل على اثر دعوته بلبلة شديدة في نفوس طلاب العلم فضلا عن الايه؟ عن العوام، من شدة الشبه وشدة دراسته للإسلام وطول دراسته للإسلام. كان يتقن العربية والإنجليزية والفارسية والأردية، يعني لغة الإيه؟ لغة الهند الأردن، والفارسية لغة إيران، والإنجليزية لغته، والعربية لغة الإيه؟ القرآن. مع طول باع في معرفة الثقافة العربية، كتب التاريخ العربي قريها كويس، واحد بالثقافة والعلم دوت، هو أصلا دكتور في مقارنة الأديان. وبعدين مسنود وعنده نشاط غير عادي في الدعوة إلى الإيه؟ الى النصرانيه. وقعد الحال على الشكل ده، كلل جهوده في الاخر بتاليف كتابه اللي سماه ايه؟ ميزان الحق. والكتاب ده عمل ضجه شديده جدا جدا جدا في الهند، وكان في كتير من علماء المسلمين في الوقت دوت في الهند ما عرفوش يردوا على الكتاب، لغايه ما المسلمين فعلا خشي عليهم ان يتنصروا. كان في واحد هندوسي انا مش فاكر اسمه، كان صديق لفندر وصديق لرحمه الله الهندي من ايه؟ من الجهتين، فحاول ايه؟ يطقشهم في بعض. ده كبير علماء المسلمين في الهند، وده كبير علماء النصارى في الايه؟ في الهند. فقبل رحمة الله الهندي ذلك ورحب به، ولكنه كان يخشى ان يتهرب منه مين؟ فيندر ده، لان دلوقتي بقت الصولة له وبقت الشهرة له، وفي نفس الوقت انشهر ان كتابه محدش عارف يرد عليه، فهو كان حريص على انجاح الايه؟ اللقاء ده. فقعد يبعث لفيندر ده، بعت له اكثر من 9 رسائل عشان ينظموا امر الايه؟ المناظرة، وتعنت عليه فيندر في الشروط اللي اشترطوها في المناظرة، ومع ذلك قبل، وحددوا يوم فعلا 11 رجب. الكلام ده كانت 1867 من الميلاد، 1867 من الميلاد، كانت المناظرة معاتها 6:30 صباحا. عشان ايه؟ عشان محدش كتير يحضر. وقسموا المناظرة على 3 أيام، قسموا المناظرة على كام يوم؟ على 3 أيام. أول يوم هيتكلموا على مسألة التحريف والنسخ في العهدين القديم والجديد، حددوا البروتوكول للمناظره اللي هتحصل، اتفاقيه بينهم على سلوك كل واحد فيهم في الايه في المناظره. وفعلا عقدة المناظرة، وكانت المفاجأة ان كل امراء المسلمين وكل كبراء الانجليز وكل كبراء الهندوس والصحفيين حضروا الايه المناظرة. 500 نفس من كبراء الناس حضروا الايه المناظرة 6:30 صباحا. وانتهت المناظرة دي على كل الناس سمعوا فندر وهو بيعترف بلسانه انه كتابه مبني على غير القواعد العلمية، واعترف في الانجيل لوحده بسبع تناقضات صارخة في اصل الدين، واعترف باربعين الف خلاف بالنسخ الانجيل المترجمة. 40,000 ايه موضع خلاف لا يمكن الجزم باي النصين نزل على عيسى. 40,000 موضع. ما هو التاني جماعة رحمة الله الهندي قبل ما يناظر قرأ 32 ترجمة، 32 نسخة مختلفة للعهدين القديم والجديد بأربع لغات. هو كمان رحمة الله الهندي كان بيتقن أربع لغات على فكرة، العربية والفارسية والأردية والإنجليزية. ورحمة الله الهندي يا جماعة درس النصرانية من أصولها، يعني درس النصرانية من كتبهم هم مش من كتب المسلمين، لا. قرأ 52 كتاب لعلماء النصارى فضلا عن علماء الايه المسلمين. طبعا من الكتب اللي كانت مهمة جدا في الباب دوت الكتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، الجواب الصحيح لمن بدل دين الايه المسيح. المقصود ان المناظرة انفضت على ان فندر لا وزن له كده، يبقى هو كده ايه مضطر ان يشوف حيلة عشان ما يكملش المناظرة دي، لان فاضل كمان كمان ايه يومين. ليه يا جماعة؟ لان كان اشترطوا على بعض ان اللي يتغلب يدخل في دين الغالب، المغلوب يدخل في دين علانية قدام الناس. كان بشرطهم في المناظرة ان اللي يتغلب يخش في الايه. فحرص فندر كل الحرص الا تكتمل الايه المناظرة، وفعلا لم تكتمل الايه المناظرة بعد اعترافه بلسانه بالتناقضات الصارخة، واعترض بوجود النسخ والتحريف في الكتب الايه المقدسة عنده. طبعا كتاب مقدس لما اعترف صاحبه بالتحريف يبقى الكتاب ده قيمته ايه؟ من ناحية الديانة ولا حاجة خلاص. طبعا كان رد فعل الحكومة الانجليزية ان هم صادروا اموال رحمة الله الهندي، ووضعوا 1000 روبية هندية لمن يأتي به حيا او ميتا. هو خرج مستخفيا من الهند وذهب الى ايه الى مكة، ذهب الى مكة. العجيب في الموضوع طبعا الرجل فندر ده ما قدرش يقعد في الهند بعد كده، فسافر لألمانيا وبعدين سويسرا وبعدين انجلترا، ومن انجلترا بعد 4 سنين بعتوه كبير للمنصرين في مقر دولة الخلافة اللي هي ايه اللي هي القسطنطينية، اللي هي الايه القسطنطينية. نزل هناك على الخليفة المسلم عبد العزيز خان وقال له ايه، قال له انا ناظرت رحمة الله الهندي كبير علماء الهند وافحمته وبينت له من القرآن فيه تحريف ونسخ، والمسلمين في الهند كلهم تنصروا وانقلبت المساجد الى كنائس. شوف الكذب، الكذب الصراح 100% كذب. فطبعا الخليفة اغتم اشد الاغتمام، ازاي ده يحصل؟ طبعا الهند ما كانتش دولة، ما كانتش من ضمن دول الخلافة الاسلامية، كان ده ايام الدولة العثمانية. وعرف من الحجاج الاتراك ان رحمة الله الهندي يعتبر منفي فين؟ في مكة. فبعت لعبد الله بن عون اللي هو الشريف حاكم مكة ان يرسل رحمة الله الهندي الى مقر الخلافة في انقرة. وفعلا راح، واول ما فندر عرف انه وصل للهند لتركيا رحمة الله الهندي عمل ايه؟ غادر على الفور تركيا، وقص عليه القصة كما حصلت. فطلب الخليفة من رحمة الله الهندي عليه رحمة الله ان يؤلف كتابا فيه هذه المسائل الايه الخمس. ولذلك يقول المؤرخون لو علم فندر انه بسبب كذبه على خليفة المسلمين ان رحمة الله الهندي سيدون ذلك في كتاب ينشر على العالم، وهو ترجم 9 لغات. الخليفة امر بترجمته ل 9 لغات وبتداوله في جميع اقطار المسلمين. لو كان عرف كده كان اختار الموت والكتاب ده ما ايه. وفعلا يا جماعه النصارى في كل دول اوروبا ارسلوا من يشتري نسخ هذا الكتاب كائنا ثمنه ما كان، ايا كان ايه ثمنه، عشان ايه يتلفوه ويحرقوه، مش عايزين الكتاب يوصل لحد كده. للاسف الى الان مش مشهور في وسط المسلمين. عارفين يا جماعه الشيخ احمد ديدات؟ الشيخ احمد ديدات يعني على ما تعلمونه في معرفتي من النصارى سبب اصلا معرفته في النصارى ايه؟ هو نفسه بيروي القصه دي. هو كان بيشتغل مساعد بائع في دكان في مواجهه معهد لتعليم الوعاظ النصارى، وكان الوعاظ راجل ملوش في الموضوع خالص، هو شيخ احمد الداد ده، فكان القساوسه دولت بيتعلموا في المعهد، فكل شويه يشتروا من الدكان دوت ويقعدوا يالفوا على ايه؟ على المسلمين في دينهم، ويطعنوا في نبوه النبي صلى الله عليه وسلم، ويتكلموا على القران، وهم هو كان جاهل ما يعرفش حاجه، ويقول على نفسه كل يوم اروح بالليل اقعد اعيط ما فيش حاجه اعملها، لغايه ما ربنا سبحانه وتعالى يسر له، وراح لبدرون بيت لقى شويه كتب قديمه، فمن حظه ورحمه ربنا بيه بيمسح على جلد الكتاب، لقى كتاب اظهار الحق للشيخ رحمه الله الهندي، فقرا الكتاب، فصار بعد ذلك هو الذي يذهب اليهم ويناظرهم، هو اللي بيبدا معاهم الايه؟ الكلام، واسلم على يديه ونصارى كثير في جنوب، في الكلام ده في جنوب افريقيا اللي هي اسمها ايه تاون دي؟ كيف تاون؟ العاصمه اسمها كيف تاون؟ كيف تاون؟ وصار بعد كده الشيخ احمد داد كما ايه؟ تعلمون، كان بس عشان ارى كتاب رحمه الله الهندي رحمه الله رحمه واسعه. الكلام ده جماعه بيقولوا ليه؟ ده الراجل في وسط الاحتلال والهندوس والامراء الضعفاء للمسلمين، ومع ذلك وقف في وجه هؤلاء كلهم امام سيره تنصير في قاره، في شبه القاره الهنديه، بايه؟ بلسانه. هو ده شايف الكلام كله انه ايه؟ بلسانه. ونحن يسعنا ما وسعه، ممكن نتعلم بينا وننشره في الناس ونعمل بيه قبل ما ننشره، ولا مش ممكن؟ الكلام ده مستحيل يا جماعه؟ مش مستحيل طبعا. طب انا بس يا جماعه عاوزين نتكلم في نقطه دلوقتي، عشان يبقى ان شاء الله اخر مجلس هذا الموضوع هو يوم الاثنين الايه؟ القادم. النقطه ديت خلاصتها ان احنا يا جماعه لازم نعرف ان احنا لو عملنا اللي في وسعنا ربنا هيستر لنا اللي مش في وسعنا. واضحه؟ يعني احنا دلوقتي ضعف فعلا، احنا ممكن يا جماعه نحارب دول امريكا واوروبا مثلا دلوقتي في الوضع الحالي دلوقتي بدون ما نتطور وبدون ما نلتزم بديننا فعلا وبدون ما نعرف، هنعرف نتحداهم بالقوه؟ مش هنعرف، والا النبي كان عرف يتحدى اهل مكه بالقوه في مكه، ولا مش صح؟ بس في نفس الوقت هل احنا عملنا كل اللي بنقدر عليه؟ لا. احنا النقطه اللي انا عاوز اتكلم فيها دلوقتي ان انت كفرد والمسلمين كامه لو عملوا من وسعهم ربنا هيبارك وييسر اللي مش ايه؟ اللي مش في وسعه. يعني الواحد لو ناصر النبي صلى الله عليه وسلم بالمستطاع سواء بنفسه او ماله او جاهه او لسانه، فصح فضلنا النصره بالدعاء والمشاعر، احنا قلنا خمس ايه يا جماعه؟ خمس انواع. النوع الخامس اللي هو النصره بالايه؟ بالمشاعر وبالدعاء. اما النصره بالمشاعر فنعني به قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي ابتدانا به الكلام، ومن لم يستطع فليغيره بايه؟ بقلبه، وذلك اضعف الايه؟ الايمان. طب ازاي نترجم الكلام ده لصور ما ينفعش التنبؤ عنها؟ هتلاقي ابسط صوره من صور ترجمه ما في القلب من غضب هيكون في ايه؟ في الدعاء. تنصر النبي صلى الله عليه وسلم بايه؟ بدعائك. انا اذكر مثل واحد لذلك، ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه كان في القنوت من شهر رمضان يقول في النصف الاخير من الشهر، يقول اللهم قاتل كفرة أهل الكتاب. قبل ما أكمل الدعاء، اشمعنى كفرة أهل الكتاب؟ يعني قال الإمام النووي رحمه الله في كتاب الأذكار، لأن الحرب كانت هذه الوقت بين المسلمين وأهل الإيه؟ الكتاب، فلو كانت الحرب بين المسلمين وغير أهل الكتاب يبقى المفروض الدعاء ده يتوجه عليهم، وإلا تقول كده هو اللهم قاتل الكفرة وخلاص. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون إيه؟ رسلك ويقاتلون أوليائك. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أوليائك، وخالف بين كلمتهم، وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم رجلك وعذابك إله الإيه؟ إله الحق. كان الكلام ده يا جماعة منه، من عمر رضي الله عنه، نصرة من نبي ولدين النبي صلى الله عليه وسلم ولا لأ؟ أنت عارف مجرد أنك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم حتى ولو بينك وبين نفسك، هذه والله نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى في ناس يزدادون من الله بعدا بكفرهم وتكذيبهم واستهزائهم، وأناس آخرون يزدادون من الله قربا بصلاتهم وسلامهم على النبي صلى الله عليه وسلم. النهارده مثلا يا جماعة اليوم اللي انتهى كان يوم الإيه؟ الجمعة. الناس قاعدين يشتموا ويسبوا ويستهزئوا. طب احنا الواحد فينا صلى على النبي النهارده يوم الجمعة، النبي قال فيه أكثروا فيه من الصلاة إيه؟ عليه. الواحد فينا صلى على النبي كم مره عليه الصلاه والسلام النهارده قبل الغروب، يعني من اول من الفجر للغروب صلى على النبي كم مره؟ سؤال محرج. وممكن واحد فينا يسال نفسه يلاقي صلى 10 20 30. طب في الوقت ده ينفع تصلي على النبي 10 20 30؟ انت زعلان عليه وبتفتكر ضد ما هم يذكرونه به، ولا مش صح؟ يبقى ده صوره من صور الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم. هم يسبون ويستهزئون ويشتمون ويطعنون وأنت تصلي وتسلم وتبارك وتنعم على النبي صلى الله عليه وسلم. سؤالك للوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم، ده نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ إذا كانتش في الدنيا تبقى فين؟ آخر آت محمدا صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة، وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. مش دي نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ مش دي رفعت درجاته؟ مش هو اللي أمرنا بكده؟ ثم ثنى الله عليها الإيه؟ الوسيلة. يبقى دي صورة من صور النصرة. الواحد فينا يا جماعة بقى المفروض يتخير الأوقات والأحوال الفاضلة التي يدعو فيها للإسلام بالنصرة وللمسلمين بالتمكين. يختار بقى مثلا في السجود كحال، في بين الأذان والإقامة كوقت، في الصيام. الناس كانوا عاملين مثلا إيه يوم الخميس اللي فات، كانوا عاملين دعوة عامة والورق بيتوزع على كل الناس إن تصوم يوم الخميس اللي هو كان يوم عشراء، وتدعي عند الإفطار بصيغة معينة. الموضوع طبعا يا جماعة كمبدأ على العين والرأس ومطلوب، مبدأ الصيام بذل الطاعة أكثر في الأيام دي، نتقرب إلى الله أكثر وأكثر عشان ربنا يرحمنا، وندعو الله تبارك وتعالى أبرأ وأبرأ عشان ربنا يرحمنا. بس يعني إيه، مش لازم الخميس بس خلاص، يعني الدنيا خلصت كده خلاص، صمنا الخميس ودعينا وخلاص. لا، كل صوم على قد ما احنا في شهر ايه دلوقتي ان النبي قال افضل الصيام بعد الفريضه صيام ايه شهر، صوم على قد ما تقدر، وادي على قد ما تقدر باي صيغه ايه تحبها، اي صيغه تيجي على لسانك، اي صيغه فيها المعنى صحيح. تسال الله تبارك وتعالى ان يمكن لدينه في الارض، وان يظهر كلمته في الارض، وان يقاتل الكافرين الصادين عن سبيله، ويخالف بين كلمتهم، ويلقي في قلوبهم الرعب، ويلقي عليهم رجزه وعذابه ويا الحق. تقول اللهم انا مغلوبون فانتصر. يعني ايه؟ يعني يا رب ما فيش في ايدنا حاجه، انتصر انت لنبيك صلى الله عليه وسلم. تدعو الله لما استطعت في اي وقت بدون تكييف، لا للصيغه ولا للايه للوقت، وتدعو الناس لذلك. قول الناس صوموا واسجدوا وصلوا وقولوا وادعوا. ما هو ده يا جماعه سلاح، الدعاء سلاح الايه المؤمن. وان شاء الله تعالى ان اتكلمنا عن الهجره هنقف على درس عظيم من دروس الهجره، ان بقول الله عز وجل لنبي في الهجره: وقل ربي ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا ايه نصيرا. ان ربنا سبحانه وتعالى بيلقن النبي صلى الله عليه وسلم انه يستنصر بايه؟ بالدعاء. فالنقطه اللي بنتكلم عليها بنقول يا جماعه المسلمين لو بذلوا اللي في وسعهم ربنا ان شاء الله عز وجل هايه؟ هيستر لهم اللي مش في وسعهم. وعشان ما نطولش على حضراتكم نقول الموضوع ده ان شاء الله ايه المره الجايه مع اللي اتبقى من الموضوع. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.